بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب الفتن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب المسلمون في ذمة الله عز وجل. قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجش عن عبد الواحد بن أبي عون عن سعيد بن إبراهيم عن حابس اليماني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. باب المسلمون في ذمة الله عز وجل. قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو المهزم يزيد ابن سفيان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته. قال رحمه تعالى: باب المسلمون في ذمة الله. في ذمة الله سبحانه وتعالى معناها في أمانه وعهده وحفظه ورعايته، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجب لهم الأمان. فلا تخفروا الله، أي لا تنقضوا عهد. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمانه وعهده، أي أنه محفوظ إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن أسباب حفظ الله عز وجل لعبده صلاة الصبح. قال: فلا تخفروا الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه، أي لا تنقضوا عهد الله سبحانه وتعالى ولا تنقضوا أمانه سبحانه وتعالى. فمن حاول إيذاء المسلم الذي هو في ذمة الله سبحانه عاقبه الله عز وجل وكبه على وجهه في النار، أي قلبه وصرعه. فهذا يدل على أن صلاة الصبح من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يحفظ بها عبده ويسلمه سبحانه وتعالى من كل سوء ومكروه. وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وقال أبو هريرة: المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته، ولكن الحديث ضعيف. وهل المؤمن يكون أكرم من بعض الملائكة؟ هذه مسألة تكلم فيها أهل السنة، ومنهم من قال بأن المؤمن قد يكون أكرم من بعض الملائكة، وأن خواص البشر قد يكون أكرم من بعض الملائكة، ومنهم من قال الملائكة أكرم باعتبار الحال والبشر أكرم باعتبار المآل، يعني إذا دخلوا الجنة. فالملائكة أكرم باعتبار الحال الآن، لأنهم طبعا منقطعون العبادة والطاعة، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وبنو آدم يكونون أكرم باعتبار المآل، أي إذا دخلوا الجنة فحينئذ تأتيهم الملائكة من كل باب ويدخلون عليهم. فهذا موافق لمذهب أهل السنة والجماعة من أن خواص البشر قد يكون أفضل من بعض الملائكة، ولكن نقول هذه الأفضلية قد تكون بهذا الاعتبار الذي ذكرناه، وهو باعتبار المآل. أما باعتبار الحال فإن الملائكة قوم انقطعوا، أو خلق انقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. حاصل الباب أن المسلمين في ذمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي طلب إيذاء المسلم الذي قام بطاعة الله عز وجل، ومن ذلك صلاة الصبح. وأن من طلب هذا المسلم ليؤذيه كبه الله عز وجل على وجهه في النار، فهذا يدل على أن المسلم مصون. فعلاقة هذا الحديث بكتاب الفتن أن من الفتن طلب المسلم وإيذائه والتعدي عليه، لأنه في ذمة الله سبحانه وتعالى بموجب طاعته لله عز وجل التي منها صلاة الصبح. فمن طلب إيذاء المسلم وطلب الاعتداء عليه فإنه يكون بذلك قد أخفر ذمة الله، أي نقض عهد الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز إلحاق الإيذاء بأي مسلم، لأنه في ذمة الله سبحانه وتعالى، ومن قتله طلبه الله حتى يكبه على وجهه في النار والعياذ بالله. فالحديثان الأولان الصحيحان، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المؤمن أكرم على الله من بعض الملائكة، هذا حديث ضعيف لضعف يزيد ابن سفيان. قال رحمه الله تعالى: باب العصبية. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن غيلان ابن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة قالت: سمعت أبي يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. نعم. قال: باب العصبية. وأن العصبية هي سبب كل فتنة وبلاء وشر، لأن الإنسان إذا تعصب لقومه أو لنفسه أو لأي شيء فإنه يكون بذلك قد لبس نظارة سوداء، هذه النظارة تحول بينه وبين إدراك الحق على وجهه، وإنما ينظر إلى الحق على أنه مع من يحب، وأن الجهاد يكون مع من يريد. فالعصبية هي التي تحرك، وهي داء عضال، لهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية، لما قال رجل من المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منزل. أبدعوى الجاهلية، مع أن الرجل قال: يا للمهاجرين، وهذا وصف محمود في القرآن، والآخر قال: يا للأنصار، وهذا وصف محمود في القرآن، فملنا بمثل المهاجرين والأنصار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين حضوركم، لأن الدعوة خرجت الآن مخرج العصبية، ما خرجت مخرج المخرج الذي مدحه الله سبحانه وتعالى في كتابه، إنما مدح الله المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم ونصروا الله ورسوله، ومدح الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. أما إذا تحول الأمر إلى عصبية وقامت نعرة الجاهلية التي كان بسببها تقام الحروب عشرات السنين، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها ملتنة. فالنتن هنا والجاهلية هنا ما هي؟ هي التعصب لقبيلة لشخص بأي حال من الأحوال من أجل نصرة قوله ولو كان على الباطل. فنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية كسر العين ويقال بضمها أيضا عمية وتشديد الميم مع كسرها أي من العمى والجهالة، تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية، فقتلته إن قتل جاهلية على أمر الجاهلية الأولى ليست على الإسلام. فدل هذا على أن القتال ينبغي أن يكون تحت راية ظاهرة يعرف الإنسان وجهته. لما يقاتل؟ يقاتل لإعلاء كلمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يقاتل تحت هذا الراية الواضحة. ولهذا نحن نقول دائما بأن القتال ينبغي أن يكون تحت إمرة السلطان، وينبغي أن تكون قبلة الإنسان واضحة ووجهة الإنسان بينة ظاهرة. أما القتال تحت رايات متعددة لا تعرف وجهتها ولا تعرف قبلتها، وكل يدعو إلى أمر يريده مع عدم وضوح الهدف، فهذه راية جاهلية. لماذا؟ لأنها عمية غير واضحة. أما الواضح كقتال المشركين، كقتال اليهود أو النصارى تحت إمرة السلطان، حركهم السلطان، فهذه راية واضحة. فحينما يكون القتال تحت إمرة السلطان وبإذنه ويكون لوضوح الهدف، يكون هذا القتال مشروعا، كقتال أهل البغي الخارجين على السلطان لإزاحته ولم يسمعوا له ولم يطيعوا، فأيضا هذا من القتال المشروع. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإذا بويع لخليفة فادعى خليفة أو ادعى آخر لنفسه ذلك وقام على السلطان فوجب قتاله. هذه كلها رايات واضحة شرعها الإسلام في القتال. أما القتال تحت رايات علمية وتحت أهداف مشبوهة فهذه لا تجوز، لا بد أن تكون الراية واضحة، ولا بد أن يكون الهدف واضحا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية علمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية، هذا الذي يحركه. ومثل ذلك في هذا العصر الحديث نعرات الوطنية والعروبة والقومية ومحاولة جعل الحروب لهذا، فهذا أيضا كله قائم عن عصبية، لأن الأرض لله سبحانه وتعالى. نعم أنا قد أدفع عدوا أتى أرضي واعتدى عليها، لكن يكون ردي من أجل أيضا الجهاد في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى أذن لي أن أرد في هذا. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأذن بالدفع لهؤلاء المعتدين. نعم، لكن يكون الهدف أيضا أنني ممتثل للشرع مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بهذا جهاد الدفع. فلا بد من وضوح الراية يعني التي أقاتل تحتها، ولا بد من وضوح الهدف. ولهذا نكرر دائما كما يذكر أهل السنة والجماعة أن الجهاد لا بد أن يكون تحت إمرة السلطان، وأن يكون واضح الهدف. أما بعيدا عن السلطان فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. أقاتل مع هذا ولا مع ذاك؟ والجميع يصوب السلاح بعضه في صدر بعض، كما حصل في كثير من بلدان المسلمين الآن مع دعوة الجهاد، مع أن الجميع يقول أنا بدعو إلى الجهاد، ولكن فصائل المجاهدين هؤلاء صار يصوب كل واحد منهم سلاحا في صدر الآخر. فيا ترى أنا سأكون مع من؟ أكون مع من؟ وكلهم كانوا يدعون الجهاد في سبيل الله كما حصل في أفغانستان، والأمر لا يخفى عليكم، فإنهم صوب كل واحد منهم سلاحا تجاه الآخر بعد ما كانوا تحت قبة يقولون بأننا نجاهد في سبيل الله، كما حصل في الصومال، كما حصل في أثيوبيا وهكذا. فهذه رايات لا يتضح للإنسان الهدف من ورائها، وتتحول إلى عصبية، يكون القتال عصبية، لهذا لابد. فإن قال قائل فإن كان السلطان معطلا للجهاد، إن كان السلطان معطلا للجهاد، نقول إن كان معطلا للجهاد فآثم بهذا، إذا كان قادرا على الجهاد وعطله فلن يكون آثما بذلك، ولكن إثمه في عنقه، مثل ما عطل السلطان كثيرا من الأحوال من الأمور، عطل السلطان الحدود، فهل نقيم الحدود نحن مثلا؟ لا، ما نقيم الحدود، وإنما هذا أمر يتحمله هو في رقبته، لكن لا نقوم بسلطات السلطان لو عطلها، إنما نسدد ونقارب ونتناصح ونقيم بالأمر ونقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وما استطعنا من شرائع الإسلام، لكن لا نتعدى على سلطات هذا السلطان إن عطل هذا الأمر، فإن الأمر في عنقه. كما ذكرت لكم من قبل مثلا، السلطان من سلطاته أنه يأتي بمن ترك الصلاة ويعرض عليه الصلاة، فإن أبى قتله. فهل يا ترى إلى أن نحن نأتي بمن ترك الصلاة ونقول له إن لم تصلي قتلناك؟ هل هذا لنا؟ ما هذا من دين الله سبحانه وتعالى. هل من منع الزكاة اليوم باخلا لها، هل نعتدي نأتي إلى ماله ونأخذ الزكاة منه قهرا وإن كان الذي منعها جماعة قاتلناهم؟ هل يا ترى الآن هذه المقاهي ودور المعاصي المنتشرة هنا وهناك، هل نأتي هذه الدور ونقتحم على أصحابها ونكسر ما فيها من آلات المعاصي ونغلق أبوابها؟ طيب ما كل هذه السلطان لم ينهى عن ذلك، أو لم يغلق هذه الدور من دور المعاصي، لكن مع ذلك نقول نحن نأمر بالمعروف عن المنكر، ونتحول من الإنكار باليد إلى الإنكار باللسان، ونبين للناس خطورة ترك الصلاة وحكم ترك الزكاة وخطورة المعاصي، لكن ليس لنا أكثر من ذلك. كذلك أمر الجهاد لا يختلف إطلاقا عن هذه الأمور، فنحن نقول الجهاد لا يكون إلا تحت سلطان وتحت راية واضحة بينة ظاهرة معلومة الهدف. فإن لم يكن السلطان قد فعل ذلك فلا أستطيع، بل الجهاد أولى من غيره بهذه الضوابط. لماذا؟ لأن غير الجهاد قد يقول قائل إن المصلحة قد تقوم بالإنكار باليد في غير بغير السلطان، يعني مثلا أنا الآن سأرسل رسالة أو سأهدد، أنا وجماعة معي سأهدد رجلا فتح دارا للمعاصي، أقول شوف والله أنا سأشعل فيها النار، والله سأفعل كذا وكذا إلى آخره، قد يخاف هذا الرجل، ويمكن لو اعتديت عليه بعض الاعتداءات الجزئية قد يرعوي، ومع ذلك نقول لا يجوز. فما بالك بالجهاد الذي يحتاج إلى جيوش؟ لا يغرنكم مسألة الحركات الفردية هذه، وإن هم فعلوا كذا، قتلوا جندية مش عارف منين، كل هذه وسائل جزئية لا يمكن يحصل بها نصر ولا تقدم، لأن هذا لا يكون شأن الجهاد. شأن الجهاد يحتاج إلى جيوش، جيوش منظمة، دول تقوم بهذا الأمر. فوجوب هذا الجهاد إنما يكون منوطا به السلطان، إلا في جهاد الدفع، حينئذ إذا دهم العدو أرضا فوجب على أهلها دفع هؤلاء، إلا إذا قال السلطان لا، لا تدفعوا، ولنا مندوحة في معاهد، في عهد، في صلح، في مناورة، في بذل شيء مثلا من أجل دفعهم، فحينئذ أيضا نسمع ونطيع للسلطان، لأن أيضا جهاد الدفع له أحوال، وليس مطلقا أقوم أنا وأدفع بما شئت، أو أستغل هذا الأمر في تكوين كتائب كثيرة هنا وهناك، وده يدافع يدفع بما يرى، وده يدفع بما يرى. ولكن أيضا إذا قال السلطان، إذا قال السلطان لا تفو، الأمر يحتاج إلى تنظيم، ونحن الآن سنقيم صلحا معهم أو عهدا معهم على أن يرجعوا ولهم مثلا جزء من المال أو كذا، هنا يجب السمع والطاعة السلطان. فكلام الفقهاء أن جهاد الدفع لا يلزم في يد السلطان حيث لا نتمكن من ذلك، وحيث يكون هذا أيضا قبلة السلطان، يعني هذا هدف السلطان، نزل عدو الأرض فإنه يجب علينا أن ندفع كل على حسب استطاعته. طيب، لأن السلطان بيدفع معنا ولا بيدفع معنا، لكن مسألة لا تحتاج إلى نظام، قد لا تحتاج إلى نظام، لأن العدو داهمنا وبيتنا بليل وصار بيننا. لو أنك انتظرت لتستأذن السلطان أو يجيش السلطان الجيوش، قد يتعرض أهل البلد للفساد. لكن مثل الحروب الموجودة الآن أو كذا التي تحتاج إلى تحرك، ويكون الأمر ليس بين عشية وضحاها، وأراد السلطان أن يدفع بطريقة معينة، فليس لي أن أنفصل بكتيبة وأقول لا أنا خارج عن السلطان وأنا سأدفع بطريقتي. يبقى السلطان يحارب في جهة وأنا أحارب في جهة أخرى، السلطان يرى الصلح وأنا أرى القتال، حينئذ تدور الدائرة مرة ثانية ليكون القتال بين مين بقى؟ بين السلطان وبين هذه الكتيبة، بين السلطان وبين هذه الكتيبة، ويتحول القتال إلى المسلمين، وهذا أيضا وقع في كثير من البلدان. يبقى حتى في جهاد الدفع هذا الجهاد، نعم لا يتعين على كل مسلم، ولا يأذن ولا يلزمه إذنه السلطان حيث لا يستطاع ذلك لأن عدو دهم الأرض. أما إذا كان السلطان يرى دفعا بطريقة معينة أو يرى حقنا لدماء المسلمين بعقد صلح أو كذا، فإن الأمر أو الواجب هو السمع والطاعة لهذا السلطان. يعني ليس معنى أنه لا يلزم إذنه أنه معناه الخروج على إذنه، لا، لا يلزم إذنه. وكذلك مش بس هنا، ولكن في أمور أخرى لا يلزم إذن السلطان، كأن يتحرف الإنسان ويتحيز إلى فئة أو طائفة يرى فيها نصرة الإسلام، ولو استأذن السلطان ضاعت هذه الفرصة، السلطان أوقفني هنا ثم رأيت ثغرة، لو استغللت هذه الثغرة حصل النصر، ولو استأذنت السلطان ضاع الوقت، ماذا أصنع؟ أستغل هذه الثغرة، أستغل هذه الثغرة. ليه؟ لأن الشريعة نظرت إلى المعنى، المعنى في إذن السلطان ضبط أحوال المسلمين والحفاظ عليهم، وهذا المعنى لا يتعارض مع استغلال هذه الثغرة إذا كان فيها نصر الإسلام. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولي يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يبقى حين يقوم الإنسان مقاما في نصرة الإسلام، لأنه لو استأذن السلطان سوف تضيع الفرصة، يبقى إذن يستغل هذا. إنما ليس معناه أنه جهاد الدفع لا يلزم له إذن السلطان أو من الأحوال التي يوفر فيها الجهاد فرض عين ولا يلزم فيها السلطان، مش معناه نخرج على السلطان. المعنى أنه العدو دهم الأرض خلاص يعني جاء عندنا هتتصل فين وتروح فين، ادفع بما تستطيعه حتى تضرب هذا السلطان وتضرب هذا العدو وتدفع هذا العدو. لكن قال السلطان لا، لا احد يفعل شيئا، احنا قد نتفاوض اليوم واليوم عندنا مفاوضات ونرى حل لهذا الامر. قال لك لا يا عم مفاوضات، احنا ما صدقنا اصلا مفاوضات ايه، خلاص انتهت المساله، نحن مقاتلون مقاتلون، وتاتي انت تقاتل بطريقتك وانا اقاتل بطريقتي، زي الجماعات الموجوده الان في الدعوه صار لك طريقه، انا لي طريقه هذا لي طريقه، وانت تعاديني وتعادي غيري ولا يصد عنها، هذا في الدعوه مش هي باللسان، ليس في السيف. وما لو السيف موجود؟ يعني لو انا ممكن الان من السيف ان اخذ مسجدك بالسيف، ها ساخذ، لانني ارى ديانه ايقاف دعوتك وانت ترى ديانه ايقاف دعوتي. وكم من الفساد الذي يحصل بهذا التمزق والتفرق في الامه، وهذا امر دعوي، فما بالك لو كانت الامر اصعب بقى، والعدو بين حضورنا وانا ارى ان افعل كذا وانت ترى ان تفعل كذا الى اخره، فالامر سيكون خطيرا وسيعود على المسلمين بضرر شديد. وعليه فاننا نقول اذا دهم العدو ارضا فالمسلمون على حالتين، الحالة الأولى أن تكون بهم قوة، فهنا يجب عليهم دفع هذا العدو. الحالة الثانية أن يكون بهم ضعف شديد، وهذا الضعف الشديد أو حاله مع الضعف الشديد على أيضا حالتين. الحالة الأولى حالة ضعف شديد ولكن يستطيعون برأ هذا العدو بنوع من المصالحة والمعاهدة، فهنا يلزمهم ذلك. ناس ضعفاء لو واجهوا وقتلوا سوف يبيد العدو المسلمين الذين يعيشون على هذه الأرض، ولهم مندوحة في مصالحة يمكن أن يدفعوا بها العدو، نقول عليهم أن يفعلوا ذلك. اثنين ضعف شديد ولا يراعي العدو فيهم إلا نلزم، نقول له عهد، يقول لك عهدي أنا لا أريد عهدا ولا كذا، فحينئذ يتعين عليهم الدفع على حسب استطاعتهم والله يتعلم. وبما يدل على أن لحظات الضعف لو دهم العدو أرضا وأن عندنا ضعف ولنا مندوحة في أن نتخلص منها من شر هؤلاء أن نفعل هذا، مما يدل على ذلك أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أصحابه من مكة وهي أرضهم، ورأوا الهجرة أصلح لهم في حالة الضعف. قد يقول قائل بأن هذه أرض المشركين، لكن الشاهد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة مع كونها أرضه ولم يصر على البقاء فيها ولو مات هو وأصحابه. الأمر الثاني أيضا حديث عيسى بن مريم في آخر الزمان، فإن الله سبحانه حين يرسل يأجوج ومأجوج ويخرج يأجوج ومأجوج، وعيسى عليه السلام مع العصابة المؤمنة، أوحى الله إلى عيسى أن إيه؟ أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عدو لا قبل أو لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قبل لأحد بقتالهم. يبقى بما أمر الله عيسى ومن معه، أمر الله عيسى ومن معه بالمواجهة، هم قوم ضعفاء ودهم أرضهم عدو لا قبل لهم به، ها بما أمر الله عيسى ابن مريم ومن معه، ودول خلاصة البشر من المؤمنين، أمرهم بالمواجهة ولو استأصل العدو شأفتهم والله قادر على نصرتهم بدليل أن الله عز وجل أرسل عليه من غير بقى عيسى بن مريم ومن معه، أرسل عليه سبحانه وتعالى آفة ومرضا أهلكهم جميعا. طيب لما لم يأمر من باب أولى الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم ومن معه من العصابة المؤمنة أن يواجهوا هؤلاء؟ لأن هذه مسائل أحكام يتعلم منها الناس أحكامهم. فأوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم أن حرز عبادي بالطور، فإنه قد خرج عدو، قد خرج عدو، قد خرج قوم لا يدا لأحد بقتاله. فهذا دليل على أن العدو لو دهم أرضا ولدى المسلمين ضعف شديد لا يقوون على المواجهة، ولهم مندوحة في صلح أو عهد أو هجرة أو غير ذلك أنهم يفعلون ذلك. إنما لو كان العدو لن يتركهم، سيقتلهم ولا وسيلة أصلا إلا المواجهة، فحينئذ عليهم المواجهة، لأن الأمر قائم وقد فرض نفسه. هذه أحكام لابد أن تراعى في مثل هذه الأمور الحالكة المتشابكة. ولهذا نقول في كل أمر من الأمور وجب الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في هذا، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن قاتل تحت راية عمية، وهذه يا أخوان يدخل فيها الجهاد بالسيف والسنان والجهاد بالحجة والبيان، لابد أن يكون الإنسان واضح المعالم في دعوته كما يكون واضح المعالم في جهاده بالسيف والسنان. يعني أنا لا أكون أبدا تحت راية علمية أبدا، لا في جهادي بالسيف ولا في جهادي بالدعوة الله سبحانه وتعالى. أنا مع مين وهدفي من دعوتي، وأنا انضمامي إلى من، انضمامي إلى من، إلى أشخاص وتشكيلات وأمور تكون في الظلام لا يدرى وجهتها ولا يعرف الغاية من ورائها، لا يجوز. إنما أنضم إلى سبيل أهل السنة والجماعة، إلى سبيل أهل السنة والجماعة، إلى طريق النجاة، وأكون واحدا من هؤلاء. أما الجماعات التي تأخذك يمينا وشمالا فهذه أيضا جماعات لا ينبغي الانضمام إليها، لأنها كلها تحت راية علمية، بمعنى أن الأهداف إنما هي أهداف أشخاص وليس أهدافا معروفة، إلا هدف سياسي، واللي هدفه يعني تحصيل مال، واللي هدفه أن يتبوأ مكانا في برلمان أو كذا، كلها أهداف ليست لله سبحانه وتعالى. لا تخرج عن العلمية والعصبية، لا تخرج عن العلمية والعصبية. ولهذا ترى الواحد إذا انضم إلى جماعة من هذه الجماعات ناضل وقاتل من أجلها، من أجلها. ولهذا الذي يقرره اليوم بينقضه غدا إذا تعارض مع دعوته ومع طريقته. فالدعوة إلى العصبية والمراد العصبية ونصرة ما أنا عليه بأي طريقة، نصرة ما أنا عليه ويتضح الحق ويكون الحق واضحا بينا، ومع ذلك يبقى المناضلة عليه ولأجله إلى آخر نفس من الأنفاس. وأنتم تعلمون العصبية التي تكون بين هذه الطوائف، والواقع يا أخوان شهد بذلك، ونحن لا نأتي بشيء من قبل أنفسنا، إنما الواقع شهد لكم بذلك في كثير من بلدان المسلمين. حينما كان يدهم العدو أرضهم أو كذا، يعني انظروا إلى الأحوال، أو الخروج المسلح على السلاطين من غير دخول أعداء، الخروج المسلح على السلاطين وتباين وجهات مواجهة هؤلاء السلاطين، فمن يخرج بالسلاح ومن يخرج بمظاهرات ومن يخرج بطريقة أو أخرى، المهم أن المسلمين يكتوون بهذه النار، نار العصبية ونار العمية التي تكون بين طبقات هذا المجتمع الغير منضبط بضوابط الشرع. ولابد أن يفرق الإنسان بين الواجب على الدول وبين الواجب على الأفراد، بين الواجب عليه في لحظات القوة وبين ما ينبغي أن يكون عليه في لحظات الضعف، وكلها أحوال رعاها الإسلام ليس فقط في أحوال الجهاد ولكن في جميع الشريعة، فلا تكليف إلا بمقدور. نحن نرى أو أنت ترى أن الشارع قد اشترط في صحة الصلاة القيام، قال سبحانه وقوم الله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم صل قائما، لكن ها أنت ترى هذا الشرط لا يكون لازما لشخص غير قادر على القيام، فقال صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فصل قاعدا، صل قائما، إن لم تستطع فصل قاعدا. يبقى لا ينبغي أن تستدل بالأمر الأول صل قائما، مع وجود الحالة التي لا يجب علي الصلاة فيها قائما لأن ذلك سوف يلحق الضرر بي، فقال صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الزكاة إنما وجبت بشروط، الحج إنما وجب بشروط، وهكذا. فكل عبادة وضعت لها الشروط، والجهاد وضع له الشروط أيضا، فإذا خاطر الإنسان أو إذا خرج الإنسان عن هذه الشروط وألزم الأمة بهذه الواجبات حال عدم الاستطاعة للقيام بهذه الشروط فقد افترى على الله وقد افترى على شريعة الله سبحانه وتعالى. تخيل واحد مثلا يجيله واحد الآن قد شج رأسه وقال أجنبت، فقال لا أجنبت، نعم، قال يجب عليك أمران، الأول تعميم البدن كله بالماء، الثاني أن ترفع ذلك بنيته. قال أنا مجروح، يقول له لا أجد لك غير ذلك. قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأنت واجد للماء فلا بد أن تغتسل بالماء، فاغتسل فمات. هو أمره بأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر في كتاب الله هذا ليس مطلقا، إنما لو عارضه معارض انتقلنا من هذا الأمر إلى أمر آخر لا يكلف الله نفسا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، ولو الأمر فقط وإن كنتم جنبا فطهروا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. جاءني رجل لا يقوى على القيام في الصلاة، عنده ألم في ظهره ما يقوى على القيام ولا ركوع ولا سجود، أقول له قال تعالى وقوموا لله قانتين، ومن صلى جالسا فإن صلاته باطلة، لأن القيام ركن أركان الصلاة. شوف كل الفقه تقول كده، ومن أركان الصلاة القيام، لكن هذا القيام مع القدرة وليس مطلق القيام. فعلامة إذا أتيت إلى أحوال الجهاد والمواجهات فقدت مثل هذا الشرط. أما تلاحظون يا أخواني أن الخلل في كل باب من هذه الأبواب إنما وعائد إلى عدم استيعاب النصوص في المسألة وعدم فهم النصوص الفهم الصحيح الذي يتوافق مع فهم السلف وواقع السلف. يعني الآن نحن نلزم الأمة في هذه لحظات الضعف، في لحظات الضعف تحت شعارات عامة الجهاد والتخاذل وبيع القضية والعملاء والحطة الفاس كبيرة جدا، أما ترون أن نلزم الأمة بما لم يلزم الله به سادات الناس وهم الأنبياء والمرسلين؟ هل ألزم الله عز وجل موسى عليه السلام أن يواجه فرعون، ولا موسى يهرب أمام فرعون هو وجنوده حتى أدركه لم يبقى أمامه إلا البحر؟ وخرج موسى وقومه أمام فرعون هاربين، لما لم يواجه موسى والمعه؟ يعني تخيل جيش قيادته موسى يهرب الإنسان، جيش قيادته موسى عليه السلام كليم الله وسبحان الله يهرب هذا الجيش ولا يلومه الله سبحانه وينزل نصره عليه. قال أصحاب موسى لما طرأ الجمعان، قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب فرعون بعصاك، صحيح، أن اضرب البحر، أن اضرب بعصاك البحر، أن اضرب بعصاك البحر، ما قال الله عز وجل أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك فرعون فإنني معك أنت، يعني الله سبحانه الذي قدر أن يجعل البحر كذا، ألا يقدر الله عز وجل أن يشير موسى فقط، يشير موسى فقط بالعصا إلى فرعون فيهلك، إلى من معه فيهلك، وأليس هذا في قدرة الله سبحانه؟ بلى، ولكن بما أوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، هذا موسى ومن معه، موسى ومن معه ما كلفوا بالمواجهة على بعض. وهذا عيسى عليه السلام، الحرز عبادي، مع أن الله، شوف سبحان الله، انظر يا أخوان، هنا موسى هرب ولم يكلفه الله بالمواجهة، مع أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وهنا عيسى عليه السلام أوحى الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عدو أو قوم لا يدل أحد بقتالهم، مع أن الله أرسل عليهم مرضا من غير موسى، من غير عيسى ولا شيء. وهناك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله ولا من نفسه، بأمر الله سبحانه وتعالى، والهجرة كانت بأمر الله عز وجل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الحبشة تارة وإلى المدينة تارة أخرى. كل هذا نهمله، وإذا وقعنا في أقل منه، شوف بقى قيادة مش فيها النبي، قيادة من زعيم جماعة ومن أمير جماعة يصل إلى هذا، قيادة ليس فيها إمرة النبي ولا فيها إمرة موسى ولا فيها إمرة عيسى ولا فيها إمرة هؤلاء عليه الصلاة والسلام، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين، كل هذا. ونلزم الأمة في لحظات الضعف بما لم يلزم الشرع هؤلاء، يبقى هذا كصاحب الشجة، ألا سألوا إذا لم يعلموا قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، هل هذا بيع القضية؟ هذا الفقه؟ والله يبقى عيسى باع القضية، يبقى موسى باع القضية، يبقى ولا باع القضية، أيوة، بس دول أنبياء، سبحان الله، طب الأنبياء أولى من الثبات، أيوة، بس الله أوحى إليهم، والله عز وجل أوحى إليك بشرع أيضا عندك، كل هذا في الشرع ونصوص الشريعة نتكلم بها يمينا وشمالا وأبواب موجودة في هذا البيت. يبقى ما بقي إلا استغلال أوراق لجمع الأمة حول أشخاص، وأما نصرة الأمة بحق وتوجيه الأمة بحق فإن هذا بعيد عن كثير من هذه الفصائل التي تزعم الجهاد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية، يعني على صنيع أهل الجاهلية، ولا يعني هذا الكفر كما سبق وقلنا بأن وصف الجاهلية لا يعني الكفر، سواء في الحكم أو في المسلك، فكل حكم يخالف حكم الله عز وجل فهو حكم جاهلية، ولكن يبقى أن تكون هذه الجاهلية مكفرة أو أن تكون هذه الجاهلية غير مكفرة. كذلك المعاصي هي من الجاهلية، ولهذا بوب البخاري فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فكل هذه جاهلية، لكن لا يلزم من وصف الجاهلية الكفر، خلي بالك يا أخوان، هذه قواعد مهمة جدا، انتبهوا. لا يلزم من وصف الجاهلية الكفر ولا من وصف الطاغوتية الكفر. فالطاغوت معناه يعود إلى التجاوز، هذا التجاوز قد يكون بمكفر وقد يكون بتعدي حد الله سبحانه وتعالى بمعصيه. الجاهلية كذلك لا يلزم من وصف الجاهلية الكفر المخرج من الملة، فقد تكون جاهلية مخرجة من الملة وقد تكون جاهلية غير مخرجة من الملة، كما لا يلزم من أصلا من لفظ أو من وصف الكفر أن يكون مخرجا من الملة، ففيه الكفر الأكبر وفيه الكفر الأصغر، ولا من الظلم أيضا. هذه ألفاظ العلماء وأهل السنة والجماعة ضبطوا قيودها أو وضعوا قيودها لكي لا يأخذ المسلم هذه الألفاظ على ظاهرها ويسقط أحكام الأحكام عليها، في كفر مخرج في كفر غير مخرج، في ظلم مخرج في ظلم غير مخرج، في فسق مخرج فسق غير مخرج، في نفاق مخرج في نفاق غير مخرج، في جاهلية مخرجة جاهلية غير مخرجة، في طاغوتية مكفرة في طاغوتية غير مكفرة. كل هذه فيها تفاصيل دقيقة، ولهذا كان قضايا الإيمان والكفر من القضايا الخطيرة جدا، وقضايا الجهاد وقضايا تحديد مصير الأمة لا شك أنها تكون قضايا في غاية الحساسية، ولهذا وجب الرجوع فيها إلى الراسخين الذين يدلون الأمة على إيه؟ على الطريق الصحيح. يبقى إذن هذه أحوال يا إخواني ببساطة جدا، إذا أرجعناها إلى فهم السلف الصالح إن شاء الله وجدنا الحلول السليمة الصحيحة، لكن إذا ركب كل واحد منا رأسه وهواه وصار يغضب لعصبية ويوالي على عصبية ويعاد على عصبية فإن الأمر سيختلف كثيرا، وإن كان شعاره إيه الجهاد في سبيل الله، وإن كان شعاره إيه إن الحكم إلا لله، وإن كان شعاره إيه تعظيم شعائر الله. هذه الشعارات ما تسمن ولا تغني من جوع، ما وراء هذه الشعارات ما هو؟ إيه اللي وراء هذه الشعارات؟ أما ترون الآن يا إخواني أنا الآن لو ذهبت مثلا إلى السلطان في هذه البلد وأمسكت بتلابيبي وقلت له اتق الله هذه خمارات وهذه كذا وغير ذلك، وأمسكت به وأنكرت وفعلت، أما ترون أنني قد أقول معي النص؟ فكلمة حق عند سلطان جائر وأعظم الشهداء حمزة والذي قام في وجه هذا السلطان فقال له اتق الله وكذا، أما ترون أنا معي النص؟ لكن هل هذا النص ينطبق مع هذا الحال؟ هل النص ينطبق مع هذا الحال مع هذا الواقع؟ هذه مسألة أخرى في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. فكلمة الحق لابد أن تكون في قالب الحق، كلمة الحق لابد أن تكون بضابط الحق، وإلا فالخوارج قالوا إن الحكم إلا لله، هي كلمة الحق لكن لم تكن في قالب الحق. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى أنا همشي بنص، وليش عرضنا أقول أعوذ بالله أنت تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن في كل طوائف أهل البدع، فإن كل واحد من هذه الطوائف قد انطلق من النص وهو يقول غير يخالف النص، لكن النص وإنزال النص، النص وفهم النص، النص وتحليل النص مهم جدا. أنا أنصح السلطان طبعا وأواجه السلطان لكن متى وكيف؟ أنا أجاهد لكن ما شرط ذلك؟ هل نوجب على الناس في بلدنا الآن الحج؟ بيعوا أراضيكم يا أخي، بيعوا بيوتكم يا أخي، أنت ساكن في بيت أصلا بنص مليون، الحج ده بيحتاج له 50,000، بيع بيتك وأجر شقة، ليه تقعد في بيت ملك وانت يجب عليك الحج؟ بيع البيت واستأجر شقة واطلع. ما رأيكم بهذه الفتوى يا اخوان؟ ابيع بيتي وبدل ما نعيش في بيت ملك ابيع البيت واجيب شقة بنصف هذا المبلغ أو استأجر شقة واطلع حج. لا، لا يؤمر الناس ببيع بيوتهم ولا ببيع أراضيهم. عندي فدان أرض، عندي فدانين أرض، لا ألزم بالبيع، لأن هذه نفقة، محل نفقتي، وبيتي هذا يأوي يأويني ويأوي أولادي، واليوم أنا أملك الأجرة، غدا قد لا أملكها، ابني أزوجه في أوضة معي، لكن غدا أنا مكلف أن أنا أجيب له شقة وأجره، ما عندي، عندي الآن ساعة لكن قد يكون غدا. فالناس فالشارع لا يكلف الناس ببيع أراضيهم ولا ببيع كذا، ولهذا كان شرط الاستطاعة أو كانت الاستطاعة هي ما زاد عن النفقة، فيراعى مثل هذا الحال. فالعبادات وهذه الأمور إنما منوطة بقاعدة عظيمة عندنا جدا، وهي لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا وسعها، لا يكلف الله نفسا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا واجب مع عذر ولا محرم مع الضرورة، المشقة تجلب التيسير، قواعد عظيمة جدا لا ينبغي إهدارها في الشريعة، والاستدلال بنصوص العامة في الجهاد أو بنصوص العامة في الإنكار على السلاطين أو بنصوص العامة في كذا، كما هو شأن غير أهل السنة والجماعة من تشطير النصوص وأخذ بعضها وترك بعضها الآخر. ولهذا كما قلنا يعود الواقع بعد ذلك ليتقاسم التركة، ما يعصبيه عاد الواحد، طيب من بقى اللي يبقى الرئيس، من بقى اللي يبقى القائد، من اللي يبقى كذا، ده يقول أنا وده يقول أنا، واشتبكوا، وأنتم تعلمون ما حصل في أثيوبيا أو الصومال، واشتبكوا اشتباكات ما حصل في الصومال، واشتبكوا اشتباكات عظيمة، وضاعت قضية الايه القضية اللي هم كانوا يجتمعوا عليها في أول الأمر أصلا. فنقول مثل هذه أمور الأمور الحمد لله، الله ما كلفني يا أخي، ربي يا أخي ما كلفني إلا أمسك السلطان من تلابيبي وأصفعه على وجهي، ما كلفني إلا بهذا يا أخي، ما كلفني إلا الآن أسب عيالي وأخذ فرد حدادي وأروح أتخطى أسلاك شائكة وأخاطر بنفسي لأذهب إلى إخواني في فلسطين، هات لي يا أخي نص يقول هذا. إنما كلف الله السلطان، كلف الله الدولة، عطلت الدولة اسمها على الله، أنا ماذا أصنع؟ لكن تكلفنا خذ لي فرد حدالي ولا خذ لي بندية بروحين زي ما كانوا يسموها زمان بندية بروحين واروح، لا انا ما اعرفش اروح، صح؟ نكلف الأمة بهذا ونجعل هذا من الجهاد كجهاد خالد وجهاد عمرو، من يكلفك بهذا اصلا؟ فالناس لابد ان تعقد هذه الامور ولابد ان تراعي، سبحان الله ما كلفه الله نبي بهذا يبقى يكلفني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة لا بالمواجهة بل بالهجرة، ولهذا لما نزلت فتاوى أهل العلم زي الشيخ ابن باز الشيخ الألباني رحمهم الله بجواز الهجرة من أرض فلسطين، أمن الدنيا طبعا ما قعدت، هجرة كمان مش بقى يعني التربية وإعداد الأمة ويعني لا لا، عند الضعف الذي لا يقاوم، عند الضعف الذي لا يقاوم تجوز الهجرة، وهذه قد تكون في وقت دون وقت، يعني الفتوى لا تكون سائرة دائما، قد يكون في حال هنا يهاجر الإنسان خلاص يستبيح العدو بيضته، قام دينه مقطع حتى. وكذلك الصلح مع اليهود لما أنزل الشيخ ابن باز فتوى في هذا جواز صلح مع اليهود، فجاء المتحمسون وقاموا على الشيخ، يا شيخ ازاي، وجاءوا بهذه النصوص، وانا اسمع الشيخ كان يناقش حوالي 9 من هؤلاء ويحاولون تزهيد في فتوى، فيقولون يا شيخ لقد اشاد بفتواك اسحاق رابين، اسحاق رابين يشيد بفتوى مفتي عام المملكة العربية السعودية، يعني يريدون ان ايه تحمية الشيخ، هذا صحيح سبحان الله، وسع النبي وسع موسى وسع عيسى وسع جميع الأنبياء، يعني لو تتبع حال جميع الأنبياء تلاقي اللي يهاجر تلاقي اللي ويخرج من قومه تلاقي وهكذا حال الأنبياء، شوف حال الأنبياء جميعا، استعرض قصص الأنبياء، استعرض قصص الأنبياء جميعا، ما وجدنا نبيا أخذ سيفه وواجه قومه وحده. أول ما حل الصبار إبراهيم لما أراد حرم الأصنام حطم الأصنام أمامهم، كانوا خلاص ما قالوا من فعل هذا بآلهتنا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا، لما اشتبه عليهم الأمر، إنما ماذا صنع في خفاء ترعى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السواد الأعظم. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد المسلم قال حدثنا معان ابن رفاعة السلمي قال حدثني أبو خلف الأعمى قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. قال: باب ما يكون من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله قال: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا دون الجملة الأولى فهي صحيح، يعني إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. قال البصير: هذا إسناد ضعيف لضعف أبي خلف الأعمى واسمه حازم ابن عطاء، فإن أمتي لا تجتمع على ضلالة. لكن صار أهل السنة والجماعة يقولون في عقائدهم: عليكم بالسواد الأعظم. طيب، ما السواد الأعظم؟ ما السواد الأعظم؟ نعم، جماعة المسلمين التي هي مع السلطان، أي جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان ويكونون تحت أمرته ولا يخرجون عليه، هذا السواد. والسواد الأعظم أيضا هو الحق ولو كنت وحدك، فحيثما كان الحق فهو السواد الأعظم، حيثما كان الحق فهو السواد الأعظم. الحق أن تجتمع على السلطان، الحق أن تجتمع على سبيل السنة والجماعة. فما هو السواد الأعظم؟ الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. وهذا الذي قاله أئمة الإسلام مثل أبي شامة رحمه الله تعالى، فقد بين هذا أن السواد